تفسير الآية 4 من سورة الممتحنة يقول تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أي هذا مثل يذكره الله تعالى لما سبق ذكره وللتأكيد عليه من المسلمين السابقين الذين امتنعوا تماما عن موالاة أعداء الله، أي محبتهم ونصرتهم وطاعتهم فيما يخالف الإسلام مهما كانت درجة قرابتهم لهم، وذلك حتى يقتدي ويتشبه بهم من أراد الاقتداء ليسعد تماما كسعادتهم في دنياهم وأخراهم. أي لقد كان لكم قدوة صالحة تتبعونها في إبراهيم صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه حين قالوا لقومهم الذين لا يعبدون الله حولهم وصدقوا قولهم بحسن عملهم بعبادته أي بطاعته وحده وباتباعهم إسلامهم منبهين وباتباعهم إسلامهم منبهين لهم بقولهم وبفعلهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة أنهم براء جمع بريء أي متبرئين من أفعالهم وأقوالهم ومما يعبدونه غير الله تعالى من آلهة كصنم أو حجر أو نجم أو نار أو غيره رافضين لها غير معترفين بها ولا راضين عنها ولا صلة بينهم وبينها وهم ضدها ويعادونها. قوله تعالى: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي وقد كذبناكم فيما تقولون وتعملون ورفضناه ولم نستجب له، فأنتم لستم على أي حق وصدق، وظهر بكل وضوح بيننا وبينكم العداء والكره دائما بسبب ذلك، فلا حب ولا تناصر ولا نحو هذا، وهو مستمر إلى أن تستفيقوا وتصدقوا بالله وتعبدوا أي تطيعوا وحده مثلنا، حينها نصبح إخوة أحباء متعاونين متكاتفين نسعد جميعا بهذا في دنيانا وأخرانا. قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي اجعلوا أقوالهم وأفعالهم هذه قدوة لكم، إلا قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه سأستغفر لك، فلا تقتدوا به أي لا تستغفروا لموتاكم الذين ماتوا على عبادة غير الله تعالى، أما أثناء حياتهم فادعوا لهم بالإسلام، فهذا من باب البر بهم والإشفاق عليهم وحسن التعامل معهم ودعواتهم للخير الذي يوصي به الإسلام لعلهم يسلمون ويسعدون مثلك. فإن إبراهيم قد استغفر له ثم ترك الاستغفار بعد موته لما تأكد أنه قد مات على كفره. قوله تعالى: وما أملك لك من الله من شيء، أي ليس لي أي قدرة على أن أمنع عنك من عذاب الله أي شيء حين يريده بسبب كفرك به، وليس عندي لك من هداية له وللإسلام ومن مغفرة وتوفيق وتيسير وعون ورزق ونحو هذا، فأنا لا أستطيع لك إلا الاستغفار، ولا أملك لك من أمر قبوله ومن هذه الأمور شيئا، وذلك إظهارا للعجز وتفويضا للأمر كله لله تعالى مالك الأمور كلها، يعين من يريد الهداية وييسر له أسبابها، وأما من لا يريدها فلا ييسرها له. قوله تعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي وأيضا اقتدوا بهم أيها المسلمون، وقولوا مثلهم، واعملوا دوما بهذا القول لتسعدوا في الدارين. ربنا عليك وحدك اعتمدنا، وإليك وحدك لا إله غيرك نكون دائما في كل أحوالنا في كل شؤون حياتنا منيبين إليك، أي راجعين إليك، أي سنجعل دوما مرجعيتنا هي أنت ورسولك الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنك العظيم وإسلامك الحنيف أي البعيد عن أي باطل، لنسعد تمام السعادة في دنيانا وأخرانا، وسنكون دائما تائبين عائدين إليك وإلى إسلامك أولا بأول عند أي خطأ، لنزيل سريعا أي تعكير لسعادتنا بتعاسة هذا الخطأ. وإليك لا إله غيرك المصير أي المرجع في الآخرة، فتجازينا على الخير خيرا وسعادة وعلى الشر شرا وتعاسة، وبالتالي سنجتهد في فعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامنا لنسعد في الدارين.